اهي الم ترى جايه بعد ايه؟ بعد الايه؟ القتال. بعد الايه؟ الامر بالقتال. طيب الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني ايه؟ يعني انتظروا ولا تقاتلوا الان. يعني هم عايزين ايه؟ يقاتلوا، او عاملين ان هم عايزين يقاتلوا، فالله سبحانه وتعالى لم ياذن حتى الان بالقتال، فقال لهم ايه؟ كفوا ايديكم. طب واعملوا ايه؟ اعملوا بقى بقيه الطاعات. والايه دي دليل على ان الطاعات كلها حزمه واحده، الصلاه والزكاه والجهاد في سبيل الله كله مع بعضه، لا ينفك ده عن ده. ما امنش بدي اصلي وازكي واجي في الجهاد اقول لا ده اصل هو بالسيف، ما هو من تشريعات الله سبحانه وتعالى. خلاص. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم ها يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. بدأ يدخل الإيه؟ الوسوسة والتذبذب، مذبذبين بين ذلك، هتلاقيها في آخر السورة. وبدأوا يخافوا من الناس، الناس هيقولوا علينا إيه؟ ده الناس قعدوا يقولوا لنا ما تروحوش تقاتلوا، ده الناس قعدوا يقولوا لنا الجو حر، ده الناس قعدوا يقولوا لنا، تمام كده؟ بيخافوا من كلام الناس. وقالوا ربنا، النفاق بقى، لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني تمام، استنى شوية، نستنى شويه ده احنا هنروح نموت. قل متاع الدنيا قليل، يا اخوات الايات، قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى، والله انتم ما هتتظلموا ولا تظلمون فتيلا. حقك ونصيبك في الدنيا هتاخديه كامل كامل، رزقك هتاخديه كامل، الشربه من الميه عمرك ما هتشربيها طالما مش من رزقك. يعني والله في اخت بتحكي لي عن زوجها ان اتحشرت اللقمه في زوره وطلعوها بالجفت، مات لانها مش من رزقه ان هي تنزل معدته. خلاص، مش من رزقه. خلاص. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا تظلمون فتيلة. الفتيل اللي هو ايه يا اخويا؟ لا مش النوايا، القشره الخفيفه اللي مغطيه النواه بتاعت التمره. خلاص. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو ده بقى الايه الشاهد يا اخويا، ان انتوا فاكرين ان انتوا ما تطلعوش القتال علشان هتموتوا، ده الواحد بيبقى في بيته في مضجعه وفي سريره وبيصحى الصبح اصحى يلاقوه ميت، وبيبقى في البرج المشيد ويدخل حد يموته، صح ولا لا؟ يبقى ده اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. المهم قوي باكد عليه، فهمتوا اللي هي الدخله بتاعت الم ترى دي هتجيبوها ازاي؟ افتكري انها جايه بعد تشريع الجهاد. طيب وان تصيبهم حسنه، ودي بقى عقيده يا اخوات مهمه جدا اللي جايه دي، وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. ايه هي الحسنه اللي مقصود بيها هنا؟ الانتصار، تمام، فتح الله لك. والسيئة الموت أو القتل أو الهزيمة. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. هتلاقي الآية اللي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الإيه؟ فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب هو إيه الحكاية طيب؟ طب هو مين اللي من عند مين؟ وهو حتة من عندنا وحتة من عند ربنا، ولا هو كله من عند ربنا، ولا إيه الحكاية؟ ما هو من الآيتين لما تقريهم كده بعقلك هتلاقيهم يعني مش ماشيين مع بعض. تعالى الله عما يصفون طبعا. بصوا بقى، اولا هتيجي عند كل من عند الله دي وتحطي تحتها خط وتكتبي جنبها ايجادا، يعني كل حاجه من عند ربنا ايجادا، حاجه موجوده. خلاص كده. وليس كسبا، ايجادا وليس كسبا، اللي هي كل من عند الله. فهم لما بتصيبهم سيئه بيقولوا ايه؟ لما بتصيبهم حسنه دي من عند ربنا، طب تمام ده الفضل من ربنا، جميل. وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، من عند مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وده التطير بالرسول صلى الله عليه وسلم، ان هم كانوا بيتشائموا يقولوا له ايه ده من عندك؟ ده الهزيمه دي من عندك انت، ده المنافقين. خلاص؟ قل كل من عند الله، ده كل حاجه ايه؟ من عند الله سبحانه وتعالى ايجادا، وهنفسرها دلوقتي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هم مش فاهمين حاجة، هم ما بيفهموش الكلام. طيب ما أصابك من حسنة فمن الله، ذلك الفضل من الله، صح ولا لا؟ تمام. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني إيه؟ بما كسبت أيديك، تمام كده؟ يعني بمعنى أصح هنا مسجد وفي جنبه عياذا بالله بار، تمام كده؟ ده وده موجود صح ولا لا؟ طيب انت جيتي دخلتي المسجد، يبقى ده ايه؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. طب انت جيتي دخلتي الحته الثانيه، يبقى ده ايه؟ السيئه من مين؟ بما كسبت ايديك انت اللي اخترتي، وهديناه النجدين. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك ذلك وذلك، وانت تختاري. امال انت هتختبري ازاي؟ وهتبتلي ازاي؟ فاهمه؟ فاهمين النقطه دي يا اخوات؟ دي مهمه جدا. وطبعا هنا مش معنى كده سيئه فمن نفسك ان اصاب النبي صلى الله عليه وسلم سيئه فمن نفسه، لا، دي ترسيخ لعقيده الامه. ان انت لما بيبقى في شيء سيء انت اللي بتختاريه. تمام؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى اوجد ذلك وذلك. كل من عند الله. وما تكتريش الكلام في النقطه دي، هي كده. هو كل من عند الله كسب ايجادا ومن نفسك كسبا. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. سبحانه وتعالى. بعد كده بقى، بعد كل اللي احنا قلناه ده، الفكره في كل اللي فات ده ايه؟ الطاعه. صح ولا لا؟ ومن اول ما خدنا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، لا، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، كل ده طاعه. ليه؟ لان انت المفروض تطيعي الله سبحانه وتعالى في اوامره. فبياتي هنا في الاول اللي هي في الصفحه اللي قبلها، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله. هنا من يطع الرسول، لان احنا كنا لسه بنتكلم عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. انت مش هتكره الناس ان هم يسلموا ولا يؤمنوا، لا. ويقولون طاعه، ده احنا ايه؟ بنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وبنطيع الله سبحانه وتعالى. فاذا برزوا من عندك، هترجعي لي صفحه لورا كده اللي هي صفحه 88، اللي هي فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم، شايفين بما قدمت ايديهم دي؟ ثم جاءوك يحلفون بالله. هم راحوا عند مين؟ عند النبي عليه الصلاه والسلام. طب شوفي بقى في الصفحه اللي احنا فيها دي، هاتيها تاني. فاذا برزوا من عندك، يعني ايه؟ خرجوا. يبقى هم دخلوا عند النبي عليه الصلاه والسلام وراحوا يقولوا له ايه؟ يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. دلوقتي بقى هم خرجوا خلاص. فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بدأوا يفتروا عليك بكلام انت ايه؟ ما قلتوش. تقول دي راجعة على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأوا يفتروا عليك ويقول ان انت قلت كلام ما تقالش. والله يكتب ما يبيتون. عارف اللي هو بيقولك بيبيت النية؟ هم رايحين ليه بقى؟ لان هم فاكرين ان هم قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام، فخرجوا من عنده راحوا قايلين كلام خالص غير اللي هو قاله. هم مش متخيلين ان النبي عليه الصلاه والسلام هيعرف. هم فاكرين ان هو زعيم عادي او قائد عادي هيقعدوا معاه ويطلعوا يقولوا كلام عليه ومش هيعرف. لا، ده هو هيعرف. ليه؟ لان الله يكتب ما يبيتوه. كل حاجه هيقولوها هتبان لك وهتعرفها يا رسول الله. شوفوا السيده عائشه لما كادت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فلما نبأت به واظهره الله عليه، لان هو يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يوحى إليه من فوق سبع سموات. لذلك لما بتحصل لا حول ولا قوة إلا بالله استفتاءات آخر السنة والكلام الفارغ ده، يقول لك إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية. شخصية إيه؟ أعظم قائد. قائد مين؟ أنت تقارن، كيف تقارن رسول يوحى إليه بقائد عادي؟ يعني كيف ذلك؟ دي أوامر ربانية وتوجيهات إلهية، فكيف تقارن ذلك بذلك؟ تلك إذا قسمة ضيزى. أبدا لا يقارن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنهم، برضو في الصفحة اللي فاتت لو تفتكروا، فأعرض عنهم الثانية وعظهم. هنا بقى فأعرض عنهم وتوكل على الله، ما تنتبهش لكلامهم ولا يصدك كلامهم عن الطريق إلى الدعوة في سبيل الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طب ايه اللي خلاهم يقولوا كده ويعملوا كده ويطلعوا من عندك يقولوا كلام غير اللي موجود ويصدوا الناس عن القتال و و و؟ عدم تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل واحد بقى يجي بكتاب وكل واحد يجي بقرآن وكل واحد يجي بآيات، لا، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى هو كله محكم. خلاص؟ يبقى أفلا يتدبرون القرآن، وفي سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا خالد التدبر، يا خالد تدبر القرآن يعني بص يأتي بكل خير، وتبص تلاقي نفسك في حياتك ماشية متظبطة، كل ما تتعرضي لموقف لا لا ما ينفعش خالص كده، ما ينفعش أظن في فلانة ظن السوء كده، لا ما ينفعش، ده ربنا سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن، ما ينفعش اكلم فلانه بالطريقه، ما ينفعش اعلي صوتي على امي كده، لا ده القران بيقول لي كذا، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب كذا، والله سبحانه وتعالى يحب كذا، وانا بحب كذا افضل محب الله عن محبي، فهو ده التدبر. خلي بالك، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيه؟ أذاعوا به. اللي بيحصل بقى دلوقتي الإشاعات، اه ده خلاص المسلمين انتصروا، ده مرستقين امورهم، ده مش عارفه ايه، ده الجيش بقى تمام بسرعه ينقلوا الاخبار، او خوف او العكس، إيه ده حصل كذا، ده المشركين داخلين علينا باعداد وعده، بسرعه ينقلوا الاخبار. لذلك التثبت من الاخبار يا اخوات، التثبت من الاخبار. ليه؟ ارجوكم ارجوكم ارجوكم الاحاديث المغلوطه المنشوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الواحد يعني عايز يعمل كده من كتر ما هو بيحارب القصه دي. ليه يا اخوات؟ ليه بسرعه ايدك بتتك على النشر؟ انت لا تعلمي البوست ده فيه ايه من سموم. يعني انا جاي لي اول امبارح يقول لك ايه، اللي بيقول يا ساتر فقد اشرك بالله، هذا شرك، كيف ذلك؟ وان الستر اصلا من فعل الله سبحانه وتعالى. اما تقولي ان من اسماء الله سبحانه وتعالى يا ساتر غلط، اه امال اسمه ايه يا ستير؟ لكن هل ساتر اسم جني؟ هذا من تلبيس ابليس، وبسرعه الرساله تنتشر، وبتجيلي من اخوات ملتزمات على فكره ومن اهل القران. تثبتي من الامر، يعني الهدهد الذي لم يجرؤ ان هو ينقل لسيدنا سليمان كلام خطا، سيدنا سليمان قال ايه؟ ننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ يعني هسال وراك، وهل كان الهدهد يجرؤ ان هو يكذب على سيدنا سليمان؟ لا طبعا لم يكن يجرؤ، بس التثبت من الامر. لكن انا بسرعه اسفل حاجه عندي ابعت عشان اخد ثواب، دي ممكن تبقى وبال عليك يوم القيامه، انتبهوا لما تنشرون ارجوكوا، لان الموضوع ده بجد جدا خطير، لان ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الله سبحانه وتعالى. اصل انا ما اعرفش، طب وانت طالما ما تعرفيش بتبعتي ليه؟ طالما ما تعرفيش صحه الحديث او صحه البوست او صحه الصوره، لماذا ترسليها؟ انتبهي. يبقى ده إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طب ما كان أحسن لهم يردوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني إيه؟ يعني اللي بيستنبط